لي صديق طلب شهادتي في قضية نفقة لشقيقته التي طلقت من زوجها، حيث أنني كنت بالفعل قريب من بعض المشاكل التي أدت إلى الطلاق، وذلك بحكم صداقتي لشقيقها. وقد طلبت من الله أن يهديني إلى الصواب في هذه الشهادة، حيث أنني كنت قلق جدا لأنني سأحلف اليمين. وقد كتب لي الله أن أشهد في هذه القضية، حيث أنني سافرت وعدت مرة أخرى وكانت تؤجل دائما أثناء سفري، وقد عزمت على ألا أقول إلا الحقيقة، والله أعلم بأنني لم أقل إلا الحقيقة، ولكن يؤلمني أنني بعد انتهاء شهادتي شعرت بأنني تحدثت في أشياء غير متأكد من صحتها، مثل عدد الشهور التي غضبت فيها الزوجة وعدد الشهور التي لم ينفق فيها الزوج على زوجته، وهذا تم من غير قصد، نظرا لأنني لم أتعود مثل هذه المواقف أمام ساحة القضاء، فهل أكون قد أخطأت؟ ما فيش شك أنك أخطأت، لأن مدام حلفت اليمين وشهادة، الشهادة معناها أنك قد شاهدت وعلمت علم اليقين، فاللي أنت مش متأكد منه كان لازم تجاوب تقول والله لا أذكر أو مش متأكد، يمكن يكونوا 6 أشهر يمكن يكونوا 8 أشهر مش متأكد، كان لازم تقول كده. أما وقد طبعا أخطأت عن غير قصد، نسأل الله تبارك وتعالى لك العفو، وياريت إذا كنت أنت ظلمت الزوج ياريت الزوج يسامحك، تروح تستسمحه وتقول له والله أنا قلت كذا على قد ما أنا كنت فاكر وما نش عارف، أنا أخشى أن أكون ظلمتك، إن كنت ظلمتك يا أخي سامحني. نعم. يقول لي إخوة 3 من الأم، توفي أحدهم وترك طفلا يتيم الأبوين والإخوة ويبلغ من العمر 13 سنة ويقيم مع جدته، ولوالدتي نصف منزل كتبه والدي لها قبل وفاته، وقمت أنا باستكمال بناء هذا المنزل الذي يقيم فيه إخوتي على نفقتي الخاصة دون مساعدة من أحد، وإخوتي هؤلاء عاقين لوالدتهم لا يرعون مصالحها أو مساعدتها أو مجرد السؤال عنها للاطمئنان على أحوالها، كما أنهم لا يسألون عن ابن أخيهم أو الإنفاق عليه علما بأن حالتهم ميسورة. والسؤال، والدتي تريد أن تكتب نصف المنزل لي أنا وابن أخي من الأم اليتيم بيع وشراء سوري، فهل يجوز ذلك شرعا؟ لا طبعا لا يجوز هذا، وبالشكل ده هتدخل أمك النار وتخش انت كمان معها، لا دي حدود، ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه، اياك ابدا. كون الابن عاق مش معنى كده ان الام تحرمه من الميراث، ربنا اللي بيعاقب الحرمان من الميراث معناه انك بتمنعه حق اعطاه الله له، بغض النظر بقى طائع هو ام ايه أم عاصي. لما قال ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، قال بشرط أن يكن مصليات، قال كده. لما قال للذكر مثل حظ الأنثيين، قال بشرط أن يكونوا صالحين بيصلوا، هل شرط ربنا هذا؟ خلاص يبقى كده طبعا يبقى غلط، وكمان مش بس غلط، ده الغلط بقاله قديم. انت بتقول ان امك ابوك كاتب لها نص بيت، اهي كتابة نص بيت للام دي اهي كمان غلط، يعني ياريتك تفكر في تصحيح الخطأ اللي ارتكبه ابوك. ان كانت الكتابة دي برضو كتابة ايه صورية، يبقى حرم ولاده، ويبقى عرفنا العلة بقى. لما انت جاي النهاردة تقول بقى ان الاولاد دول اخواتك دول مش بيراعوا امهم، ما هماش برين بيها لانهم حرموا حق قهم. فزرعت الام وزرع الاب فبيحصدوا زرعهم، بس عشان كده ما بيبروش ولا ابوهم حرمهم وكتب لامهم، طب مش ده زرع ده يحصل منه ايه حصاد، فدي حاجه يا ابني يعني مش مظبوطه. فانا يعني اعتقد انه الواجب دلوقتي نرجع لقديم بقى ونشوف النص البيت اللي كتبه ابوك لامك ده كتبه لها ليه؟ هل بفلوسها ولا كتبه لها كده اكرام لها؟ إذا كان كده يبقى حرام، ويبقى لازم أمك تصحح الوضع ده، تصحح الوضع، مش فيك كمان تخيب الوضع أكتر وتكتب لك أنت. لا مش مظبوط. نعم. شاب في سن 20 تقدم لخطبة ابنة خالته الصغيرة وتبلغ من العمر 16 سنة، يقول المشكلة هو أنني رضعت مع ابنة خالتي التي هي في سني 3 رضعات غير مشبعات، وأنا الذي رضعت من خالتي، فهل يجوز لي الزواج من ابنة خالتي الصغيرة؟ كويس. يعني أنت عندك 20 سنة وخالتك عندها بنت عندها 20 سنة، أنت رضعت من خالتك مع البنت اللي عندها 20 سنة، أنت دلوقتي عاوز تخطب البنت اللي عندها 16 سنة، مش كده؟ أيوة. أنت بدم رضعت من خالتك، خد بالك، أنا عاوز أقولك على حاجة سهلة أوي. الرضيع نشوف الثدي اللي رضعه مين، ونحط الرضيع ده ابنا لصاحبة الثدي، ندخله في أسرتها، تبقى هي اللي رضعته، تبقى بالنسبة له إيه؟ أمه. جوزها بالنسبة له يبقى إيه؟ أبوه. ابنها الكبير أو الصغير بالنسبة له يبقى إيه؟ أخوه. أختها بالنسبة له تبقى إيه؟ خالته. لا، أختها. وبعدين اصحى معايا، أخت اللي رضعته بالنسبة له تبقى إيه؟ خالته. طيب أخو زوج اللي رضعته بالنسبة له بقى إيه؟ عمه. فهمت؟ كل ده في الرضاعة. خد الرضيع حطه في أسرة المرضع على طول، واعمل القرابة كلها كما لو كانت الست دي ولادته، لأنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. يبقى هنا عرفنا حال إن إحنا ما يهمناش أنت رضعت مع الكبيرة ولا رضعت مع الصغيرة، ما يهمناش إنك أنت ما تتجوزش إن أنت رضعت عليها وتتجوز غيرها، اختها الاكبر منها واختها الاصغر منها. لا، انت ما دام رضعت من الست دي ايه، تبقى الست دي ايه؟ امك. يبقى اولادها عباره عن ايه؟ اخوات. خلاص. اما بقى لما تقولي 3 رضعات غير مشبعات، يا سلام. وهل انت تستطيع انك انت تقول انك ساعه ما رضعت خالتك سابتك جعان؟ يا راجل يا راجل اتقي الله. انا في موضوع الرضاعه ده بالذات، انتوا عارفين ان انا بطلت افتي في قضايا الطلاق عشان الناس اللي بتحلف بالطلاق ويستاهلوا ويتفلقوا، وانا ما افتلهمش وماليش دعوه. لكن الرضاعه طبعا بنفتي فيها، بس بحس ان احنا مش عاوزين ايه؟ نتحايل. خد بالك، جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله تزوجت بنت فلان، وجاءت امرأة فزعمت أنها أرضعتنا، فطبعا وأنا ما أعرفهاش وما فيش شهود على كلامها، وعاوز يتمحك زي ما أنت بتتمحك كده، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كيف وقد قيل، كيف وقد قيل. فطبعا كلمة كيف وقد قيل، يعني طب كيف تحيل لك وقد قيل، طب وبعدين وتروح فين من الأولى دي؟ قالت طب أنا عارف بقى. فأنت بتقول مشبعات وغير مشبعات. شوف يا ابني، مسألة الرضاعات المشبعات ومسألة الفقهاء لما فرعوا الكلام وقالوا إنه الرضاعة في سن الرضاعة، يعني مثلا لو إنه الشاب اللي مش في سن الرضاعة اللي بياكل، لو رضع من واحدة ست هل يطبق عليه احكام الرضاعة؟ ففي بعض الناس قالت تطبق ازاي، ده هو شاب، الرضاعة لازم تكون الرضاعة من المجاعة، الرضاعة من المجاعة، والرضاعة يكون في سن الاكل. انا كل الكلام ده مع احترامي الشديد له وعلى راسي من فوق ما اعرفوش وما فهموش وما اقدرش اتكلم فيه، اللي اقدر اتكلم فيه حاجتين اتنين، دع ما يريبك الى ما لا يريبك. اللي عاوز اقوله بقى ان عندي انا حديث بتاع كيف وقد قيل، ما سألوش النبي صلى الله عليه وسلم بقى رضعتك كم رضعة، ومشبعات ولا غير مشبعات، وليست الرضاعة المصة والمصتان، ما سألوش الأسئلة دي كلها، قال له كيف وقد قيل. وده مش لسه هيتجوز، ده متجوز، ده يعني هيطلقها، يعني العيال هيروحهم، مش لسه هيتجوز، قال له كيف وقد قيل؟ ادي واحد. الواحدة الثانية السؤال اللي سئل له رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجات قالت له يا رسول الله عندنا ولد صغير احنا مربيينه مولى، لكن بدأ يشب عن الطوق وبدأ يكبر، وانا حاسة ان جوزي غيور هيبتدي يعني غير من الولد، والولد ده ابني ده انا اللي مربياه، اعمل ايه؟ قال لها ارضعيه. تذكروا الحديث ده؟ القدام منكم يذكروه؟ حتى انا ساعتها قلت خلي بالك ان بعض الناس الهبل فاهمين رضعيه يعني هتجيب الواد وتطلع صدرها وتقول له خد ارضع مص. لا، ارضعيه يعني تفرغ اللبن من ثديها في اناء ثم تسقيه له. فاذا عملت كده يبقى رضيع بقت امه، يبقى لما الراجل جوزها يشوفه داخل خارج يقول ايه؟ ابنها، فتروح منه الغيره. الحديث ده موجود في صحيح البخاري، تذكره؟ الحمد لله احنا ما بنتكلمش غير في صحيح البخاري، الحمد لله، عشان ما تختلطش علي الامور بنشرح. اذا انا ده وده بيخليني اقول ايه؟ الرضاعه رضاعه قلت او كثرت، ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. وانا ما اخشش في ايه؟ في حاجات ما نش عارفها، لان يمكن يحصل فيها التزوير. زي ما انت قلت لي اهو، وبعد تقول لي ايه؟ رضعت من خدتي 3 رضاعات غير، يا سبحان الله، لا انت تقدر تقول ولا اللي رضعتك تقدر تقول. بقى الام بترضع ابنها تقدر تقول ان الواد ما شبعش، ساب الصدر خلاص. الواد ساب صدرك وعاوز تديله صدرك، مش عاوز، بيعيط، يبقى شبعان ولا ما شبعش؟ ما نقدرش نقدر دي. نعم. صاحب هذه الرساله يعني خلاصه الكلام، لا تحل لك يا بني سواء رضعت رضعات مشبعة أو ما رضعتش رضعات مشبعة. صاحب هذه الرسالة يطلب مشورتكم في هذا الموضوع. يقول ارتبطت بفتاة عاطفيا، وقبل أن أخطبها رسميا صارحتني بأنها قد اعتدى عليها من قبل جار لها، وكنت في بادئ الأمر موافق على هذا. قلت لها إن هذا الموضوع لا يهمني، أنا الآن في قلق وأفكر كثيرا في هذه النقطة وأخشى أن تؤثر على مستقبلي معها، فما رأي فضيلتكم؟ ما أعرفش، ماليش دعوة، موضوع يخصك أنت ما يخصنيش أنا. قلتم موضوع يخصك ما يخصنيش، ما أقدرش أقول لك. أنا أقدر أقول لك خدها وأنا أعرفها، يمكن بتكذب عليك وبتضحك عليك، واعتدى عليها جار وهي طفلة صغيرة، ولا اعتدى عليها وهي كبيرة، واعتدى عليها وهي في غيبوبة، ولا اعتدى عليها بمحض اختيارها وإرادتها، وهل هو جار واحد ولا الجيران كلهم أهل الحي بحاله؟ انت شيء أنا محكومش عليه، ما عرفوش أنا ده. مش هتقول لي ما رأي فضيلتكم؟ فضيلتي ما نعرف حاجة. ويصح إنها صادقة، ويصح إنها مسكينة، ويصح إنها كانت طفلة صغيرة واعتدى عليها ذئب من الذئاب وهددها بالذبح بالسكين لو نطقت بحرف لأبويها، فخشت وخافت وسكتت وما فهمتش وما عرفتش ايه الموضوع، ما تعرفش ايه الحكاية. لما كبرت فهمت الله ده يبقى اللي حصل ده كذا كذا كذا كذا، سكتت ووثقت فيك واطمأنت اليك واعتقدت انك بتحبها وهي بتحبك، فصارحتك بالحقيقة كي لا تدخل عليك بغش من غشنا فليس منا، وقالت اننا تصرحك وتقول لك على حقيقة الامر وهي صادقة، وكان ممكن انها تغشك وتعمل حاجة من الحاجات اللي بيعملوها بحيث ان انت تخدع وتهلك انها بكر، فمحبتش تغشك فصدقتك القول. اجي اقول لك لا ما تاخدهاش، ابقى انا ايه؟ ابقى انا مش مظبوط في فتوايا، مش كده برضو ولا ايه؟ زي ما نقول دي. فانا ما اقدرش اجاوب على حاجة ايه؟ ما اعرفهاش، الامر متروك اليك يا ابني. نعم. في خطبة الجمعة الماضية قلتم فضيلتكم إن من حج مرة فقد أدى ما عليه، ومن حج مرتين فقد دين الله، ومن حج 3 مرات فقد حرم جسده على النار. هل هذا القول حديث لرسول الله؟ ما أقدرش أسنده كده، ما أقدرش، مش في البخاري، مش في الصحاح، عشان كده ما قلتش قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما قلتهاش، إنما هي مقولة يعني تتواتر على ألسنة الشيوخ والعلماء وسمعناها في صغرنا، فنقوم نقولها كده لكن ما نسندهاش لأن هي مش في البخاري. نعم. يقول صليت بالأمس. أنت ما أنت درس معنا البخاري، أن كنت يعني أنت من الحاضرين، ما احنا درسنا باب الحج في البخاري، هل شفنا ده؟ ما شفناهوش. نعم. صليت بالأمس وراء أحد الأئمة صلاة العصر، فقام في الركعة الرابعة بترديد الأدعية، فهل يجوز الدعاء في صلاة سرية جهرا؟ لا لا طبعا، لا قنوط في صلاة سرية، لأنه هيجهر يعني بها إزاي يعني، مش عارف. وبعدين هو القنوط يعني بيبقى دايما غالبا بيبقى في الفجر، بيبقى في المغرب في حالة النوازل يعني. وبعدين يجوز القنوط في جميع الصلوات ما عدا صلاة الجمعة، يجوز القنوط في جميع الصلوات ما عدا صلاة الجمعة. وموضع القنوط احنا قايلينه برضو في انهي ركعة، فترجع له في كتاب الإسلام وأركانه وتشوف. وأنا مش عاوز أعترض على حد من الأئمة اللي انت صليت وراهم، ربما هو عنده يعني وجهة نظر. نعم. أوصانا أحد الأقارب أنه إذا ما جاء أجله، يعني هو اللي حاصل أن في ناس مساجد كتير بتقنط، أو بعض الناس بيقنطوا، ما أعرفش. أنا مش شايف أن يعني القنوط في إيه؟ القنوط في النوازل، هي فين النازلة اللي نزلت بينا؟ هي فين؟ أنا مش شايف نوازل. نوازل إيه؟ من مش شايف يعني واحد حرامي بيضرب واحد وبيطلع له سكين عاوز ياخد محفظته، جاء الناس اللي في الشارع مش وراه، حرامي حرامي حرامي، بيجري وبيجري وراه. هي دي النازلة برضو؟ النازلة اللي النازلة معناها طاعون يجي، كوليرا، وباء، المطرة ما تنزلش، يجي جد، يجي قحط، حاجات زي كده. أنا هذا ما أعتقد يعني. النازلة هي الأمر الذي ينزل من السماء لا طاقة لنا به ولا قبل لنا بدفعه، هذه معنى النازلة. إنما أنتوا اتنين بتضربوا في بعض، كلام طبعا. إيه النازلة اللي فيه دي؟ مش عاوز دعاء. بيفكرني كلامك ده والناس اللي بتقنط دي، بيفكرني بالجبرتي لما قريت له زمان عن غزو الفرنجة لمصر المحروسة الفرنسويين، قال لك ولما وقع عليهم القنبر يعني القنابل، ولما وقع عليهم القنبر ولم يكونوا قد رأوه أو بعد اختبروه، قالوا يا خفي الألطاف نجنا مما نخشى ونخاف، يا سلام نجنا من كل الآلام. ما نفعتهمش هذه المقالة، ودخل الفرنسويين بسنابك الخيل، داسوا الأزهر بسنابك الخيل، واحتلت فرنسا مصر المحروسة، وأئمة مصر كلهم ومشايخها قنتهم وقالوا يا خفي الألطاف نجنا مما نخشى ونخاف. أيوة ده جاي لك قنبر، الوقت القنبلة نزل على دماغك تقول يا نجا يا خفي الألطاف. فالنوازل معناها الآفات والأمراض والأوبئة والعواصف والقحط والجد وما يصيب الإنسان، معناها أنك بتقنط بتقول يا رب أنا خاطئ وأنا عاصي، اغفر لي وارحمني وارفع مقتك وغضبك عني، هذه معنى النازل. إنما بلد دخل بلد بتقول لك دول بيسكروا وبيعبدوا بيدفعوا فلوسهم في الأمر ونازلين هلس وملس، وإحنا هنخش نسرق الفلوس بتاعتهم، غاصب داخل يغتصب الأرض ويعتدي على النساء والأطفال، أنت مالك وماله؟ بيصرف فلوسه فين؟ ده مسؤوليتك أنت مالك؟ وأنت اللي رزقته؟ ما هو اللي رزقه قدر نمنع عنه رزقه. فده عدوان. وزي ما قلت أنا قبل كده، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، أنا مش موافق على اتخاذ الآية دي ذريعة لما يحدث الآن، لا مش موافق على الكلام ده، لأن دول لهم طائفتان من المؤمنين ولهم ما اقتتلوا، ده هي طائفة بتقتل طائف، والطائفة اللي بتقتل ما تقدرش تسميها مؤمنة، لمن ده لا يعلمه إلا الله، سميهم مسلمين. إنما ما ينطبق على الوضع اللي احنا فيه ايه؟ ينطبق على الوضع اللي احنا فيه قول الله عز وجل: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم، إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. ده رأيي الشخصي، وبالتالي أنا لا أبكي ولا أذف دمعة واحدة ولا تهتز في جسدي شعرة لو هدمت العراق بكاملها على أهلها كبيرهم وصغيرهم. ولا تهتز في جسم شعر، لأنه من أعمالهم سلط عليهم، لأنهم أشركوا بالله، لأنهم عبدوا الإنسان وجعلوا منه إلها يعبد من دون الله، مجدوه وعظموه وأطلقوا عليه من الأسماء والألقاب، زي ما كنا بنعمل مع جمال عبد الناصر وشلنا عربيته على أكتافنا، فربنا ادانا على دماغنا وابتلنا بالفقر وابتلنا بالغم وابتلنا بالكرب، واتضربنا لما اتعمينا 56 اتضربنا و67 اتضربنا، مش انتصرنا الكذابين اللي بيكذبوا بيغنوا كذابين الزفة، احنا انتصرنا في سنة 56 برضو، وتلت دول ينيل ويغنوا احنا برضو انتصرنا، احنا اتضربنا لما اتعمينا سنة 56 واتضربنا لما اتعمينا سنة 67، ولما مات الراجل ده ارتفعت الغمة عن البلد. فكذلك ده بيعملنا سلط علينا، فكما تكونوا يولى عليكم، فدول يستاهلوا. يعني اي واحد من اللي بيسافر وبيروح وبيجي من الوزراء بتوعه لازال يقول لك الكويت احنا بتاعتنا واحنا هنحارب، واحنا بيشوف ضرب ازاي وبيتعاموا، مش كل ده خساره؟ مش كل ده حرام؟ مش كانت العراق دي لو كان جيشها ده معانا مش كان ممكن يحرر القدس؟ اقوى رابع جيش في العالم، اقوى رابع جيش في العالم جيش العراق، اقوى رابع جيش في العالم. بقولها تاني لان ده تقرير رسمي، عنده 50 فرقة، هذا يعني ولا هتلر في زمانه، واسرائيل ما هي جنبه اهي، يعني كبدا ما يخش الكويت يخش الاردن. الاردن على الملك حسين ده اللي عايز يتنطط كل شويه، مش عارفين هو عايز يقول ايه، يخش الاردن. الاردن شرق الاردن، هي اسمها كده شرق الاردن اصلا، الضفه الغربيه وغزه مش بتوعه، دول الضفه الغربيه اللي خدها دي مش بتاعته، انما هي اسمها شرق الاردن. لو دخل شرق الاردن العراق من غير ما يقتل، يخش بس بقواته كده شرق الاردن، كان حصل ايه؟ كان اليهود عملوا ايه؟ كانوا جروا بس الاقدام عشان يقعدوا على مائده المفاوضات، لانه خلاص ما الضفه الغربيه واسرائيل انتهينا، الضفه الغربيه محتله اسرائيل، كانوا سابوها وطلعوا. احنا مودناك منين يا جحامة؟ ولا حول ولا قوة الا بالله العظيم. فده بمناسبة ان انت بتقول لي الامام قنت، فانا شخصيا لا اوافق على القنوط، لا في جهرا ولا في سرا، لا اوافق. وان كان في السعودية قنته، السعودية مهددون، خايفين، فالأئمة عمالة تدعي على صدام حسين وتقنط وبتاع بالخوف بس، لكن احنا هنا هنقنط على ايه؟ نعم. يقول صاحب هذه الرسالة: أوصانا أحد الأقارب أنه إذا ما جاء أجله بضرورة دفنه في الصعيد، فهل من الضروري تنفيذ ذلك أم أننا نصبح آثمين إذا لم نفعل ذلك؟ أيوة، طب وماله بدل ما عاوز الدفن في الصعيد ودي بلده والدفن جنب أبوه وأجداده، إيه يمنعك من هذا؟ شيء سهل، لما يموت يتغسل وتكفن عربية إسعاف تاخده توديه بلده، ما فيش بأس. يعني عايز أقول هذه الوصية ليست مخالفة للشرع. طب جبناها منين؟ واحد يرد دلوقتي يقول لي ايه مخالف، ايه غير مخالفه للشرع؟ طب جبناها منين؟ هل في حديث يقول الكلام ده؟ هل في ها جبناها منين؟ جبناها بان سيدنا موسى لما جه يموت طلب انه يدفن في حته معينه، طلب واجابه ربه الى طلبه، ان يدفن فين؟ في بيت المقدس جنب المسجد، رميه بحجر عند الكثيب او الكثيب الاحمر. نعم. مطلوب التبرع بالدم لعبد الشافي محمد فايد موجود بالمستشفى الأميري عنبر المسالك البولية، موجود في غرفة 9 سرير 7. وأخيرا لم يبق إلا أن ندعو الله سبحانه وتعالى بالشفاء العاجل لأخينا في الله الحاج معالي، وأيضا للحاج محمود صالح شفاهم الله. ربنا يشفيهم ويعافيهم يا رب، واشفينا جميعا يا رب، ويقينا شر بلاء الدنيا يا رب. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نعوذ بك من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة، اللهم إنا نعوذ بك من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة، اللهم إنا نعوذ بك من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما واجعلنا من العلماء العاملين الهادين المهديين المهتدين، واهد بنا يا رب العالمين.